قال صاحب، يعني قد ذكرتم ذكر الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى تقسيم الرواه في ثقات ابن حبان إلى 5 طبقات، وعلقتم عليه بأنه تفصيل دقيق. فقال صاحب رواة كتاب حديث، كتاب رواة أصحاب الرواة، رواة الحديث المسكوت عنه يسمى بعداد لعله بلغكم، إن هذا الكلام من الشيخين فيه نظر. فالرواة المترجمون في كتاب الثقات قسمان: قسم انفرد به ابن حبان بالترجمة له، أو كان اعتماد من ترجمه بعده عليه، وهؤلاء يزيد عددهم على 2000 ترجمة في الكتاب. والقسم الثاني: الرواة الذين اشترك مع غيره في الترجمة لهم، وهؤلاء صنفان. الصنف الأول: الرواة الذين أطلق عليهم ألفاظ الجرح والتعديل، أطلق عليهم ألفاظ الجرح والتعديل، ثم قال: وقد وجدت في من وصف ابن حبان بأنه مستقيم الحديث الحافظ والثقة والصدوق، ووجدت فيه المجروح والمضعف والمجهول حسب اصطلاح المتأخرين. الثاني: الصنف الثاني: الرواة الذين سكت عليهم ابن حبان ويزيد عددهم على 10,000 راوي، فهؤلاء على طبقات متباينة، ولا يمكن إعطاء حكم دقيق ولا تقريبي عنه. ففيهم الثقة الحافظ، وفيهم الصدوق، وفيهم المستور والمجهول والمجهول الحال، وفيهم الضعيف ومنكر الحديث إلى آخره. ثم قال: ولذلك فإنني أرى أن هذه الإطلاقات من فضيلة الشيخ المعلمي رحمه الله عامة وعائمة، وما ذكره فضيلة الشيخ الألباني من أن كلام الشيخ المعلمي تفصيل دقيق غير دقيق ولا مفيد في التحقيق العلمي شيء. فالذي قلته إجابة عنه، يعني هذا الكلام طار به بعض الشباب ونقلوه واستحسنوه، وبعضهم نقله في كتبه. فالذي أراه في ذلك، وتصححون لي ذلك، أنه لم يزد أن ألغى الطبقات الثلاث الوسطى من تقسيم الشيخ المعلمي دون بين، وما أتى هو بشيء. كل حال، التفصيل الذي ذكره المعلم وأنا وافقت عليه لا يعني أنه يعني كل قسم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. دائما القواعد تبنى على الفروع الغالبة الكثيرة، ولذلك يقال أن هذا شذ عن القاعدة. يعني الآن حينما يقول علماء الحديث في صحيح البخاري صحيح مسلم أن ما رواه البخاري أو ما رواه مسلم فقد جاوز القنطة، هذا هو القاعدة، لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك ما ينتقد. نفس الكلام الذي قاله الشيخ المعلمي رحمه الله ووافقناه عليه يقال فيه أيضا ما نقوله في كل كلام يقوله العلماء. فالعبرة بالأمر الغالب، تماما كما نقول نحن في الثقة فضلا عن الصدوق أنه حديثه صحيح، لكن هذا الكلام يعني يطرد في 100%؟ الجواب لا، ولذلك فهو يعني ينقض كلاما إذا ما جعله قاعدة، فسوف لا تبقى هناك قاعدة سليمة من النقد، لأنه كما يقول العلماء لكل قاعدة شواهد. كلام المعلم على أساس أنه قاعدة ونظام استقراه من دراسته في قاتب الحبان كلام سلم في الجملة، لكن هذا لا يعني أنه في كل فرد ولو كان بالمئات وبالألوف هو مسلم به، لا. خلاصة أنه كلام هذا الذي يسمى ايش هذا؟ الدال المهملة. ايش هذا؟ الاسم الغريب هذا. هذا الذي يعني ذكره وكذا ايضا يعني لو وجاهه من جهة لكن يحتاج الى التفصيل من جهة اخرى التفصيل وما ذكرته آنفا. وعلى كل حال فمثل هذه المسائل الدقيقة هي اولا لا يستطيع الخوض فيها الا من مارس هذا العلم ممارسة عملية وطبق الفروع على الاصول. واظن ان هذا الاخ وكأني يخيل إليه أنني التقيت به هنا أو في مكان آخر ما أذكر هو متخرج من الجامعة الإسلامية الذي أذكر شيخنا أنه من مكة جامعة أم القرى صدق المهم أنه هو درس دراسة نظرية وما أتيحت له الفرصة والتفرغ والعمر ليدرس دراسة عملية يطبق يعني العملي على النظري لأن هذا التطبيق هو الذي يحرر الكلام العام ويقيده ويخصصه المطلق ويقيده إلى آخره. فهو نقده في الجملة غير منتقد لكن التفصيل ولا بد منه لما ذكرته آنفا. الكلام تقسيم الشيخ المعلم رحمه الله كلام مسلم كقاعدة لكن ذلك لا يستلزم السلامة في كل فرع من فروع هذه القاعدة كما هو الشأن في كل القواعد سواء كانت أصولية حديثية أو أصولية فقهية. نعم شيخنا هو في الحقيقة الأداب رسالة الماجستير في منهج ابن حبان في الجرح والتعديل فهذا لا يغير ما وصفتموه بعدم الخبرة لأن النظر هنا يعني فقط تتبع التراجم أما المقايسة والأسانيد وحكم أهل العلم عليهم فهذا ما أشرتم إليه بقضية العمر وإدامة النظر في نقدات المحدثين.